الإخلاص هو أن تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله، طمعا فيما عند الله من ثواب، امتثالا لأمر الله. ده تعريف الإخلاص. أن تعمل إذا لابد أن يكون هناك عمل. العمل الصالح يبقى لازم يكون العمل ده صالح. صالح. الصلاح هنا يشترط فيه شرطين: الموافقة للقرآن والسنة. اثنين يعني ما يكونش بدعة. اثنين يكون خالص لله تبارك وتعالى. لو الإخلاص ما يكونش كيمياء. يعني بالبلدي مثلا ما نقولش واحدة بترقص بإخلاص، ما ينفعش. ده عمل باطل مش صالح. واحد بيشرب خمر بإخلاص، ما ينفعش. ما ينفعش يكون إخلاص في الغلط في الحرام. لا. إنما الإخلاص العمل الصالح، يبقى أن تعمل العمل الصالح الصالح ابتغاء مرضات الناس، هو ده الإخلاص. بتصلي إيه؟ عشان ربنا. بتذكر إيه؟ طب بر الوالدين، طب صلة رحم، طب إحسان إلى الجار، طب أمانة، طب وفاء، طب إخلاص. كل ده بتعمله ليه؟ هو ده عمل وعمل صالح، بتعمله ليه؟ المحرك فيه بقى النية. النية يعني إيه؟ القصد، يعني الإخلاص. إذا الإخلاص تعريفه أن تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله عز وجل، طمعا فيما عند الله من ثواب، امتثالا لأمر الله. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: إن قالت امرأة عمران، لما كانت حامل، كانت حامل في ستنا مريم، وكانت تتوقع أن هو يكون ولد، ونظرته لعبادة بيت المقدس. إن قالت امرأة عمران: ربي إني نظرت لك ما في بطني. ها الإخلاص بقى محررة، محررة أي خالصا لوجهك الكريم، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يبقى محررا يعني خالصا لوجهك الكريم. أمرنا الله عز وجل بأن نخلص في أعمالنا. أي عمل صالح بتعمله لابد أن تخلص في النية لله، لأن النية بتسبق العمل والقصد بيسبق الفعل. قبل ما بتعمل أي حاجة بتشوف نيتك إيه؟ بتعمله ليه؟ يعني أي واحد راح يركب مواصلات مثلا، لازم يكون محدد هيركب أوتوبيس كام؟ وبيجي أكتر من أوتوبيس هو، طب ما ياخدوش، أنا مش عايز، أنا عايز الأوتوبيس الفلاني، لأنه طافي، ناوي. لكن ما بيعملش عمل مثلا واحد قاعد أوتوبيس وأنت قاعد يقول لك والله مش عارف، طب أوتوبيس كام ده؟ ما عنديش فكرة. طب ده عائل ده؟ لازم يكون فيه تحديد للهدف الأول، وبعد كده بينبني عليه العمل. أمرنا الله عز وجل بأن نخلص في أعمالنا وأقوالنا وفي جميع أمور حياتنا. يبقى هدفنا الله، بغيتنا إرضاء الله، امتثالا لأمرنا. قال الله تبارك وتعالى في سورة الزمر أول: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله، أي سنة أبن عبد الله بإيه؟ مخلصا له الدين. هذا الإخلاص. ألا لله الدين الخالص، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ألا لله الدين الخالص. قال الله تبارك وتعالى في سورة الزمر أيضا: قل إني أمرت أن أعبد الله، بس الشرط إيه؟ مخلصا له الدين. أهو ده الإخلاص، إنك تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله، طمعا فيما عند الله من ثواب، امتثالا لامر الله. اللي انت بتعمل معاه هذا العمل يستحق او لا يستحق، يستاهل او ما يستاهلش، يقدر او ما يقدرش، انت ما كنا انت منتظر منه شيء، انت بتعامل الله. فخليك مع الله، القصد الله، النية الله، البغية الله. قل اني امرت، هذه بالامر اهو، قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، وامرت لان اكون اول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. والعياذ بالله، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. إذا هذا هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. كذلك يقول الله عز وجل في سورة الأنعام معلما إيانا أن احنا نخلص في أعمالنا وأقوالنا وكل حياتنا لله تبارك وتعالى. يقول: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي الصلاة الإنسانية ونسكي لما نيجي نذبح مثلا بسم الله والله أكبر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها ومماتي كل دنين يعني مماتي برضو في سبيل الله أموت في سبيل الله يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل دنين لله رب العالمين هذا الإخلاص لا شريك له مش حد معاه مخلوق مفيش رياء ما بعملش لغير الله لا انا بعمل لله بمتثل لامر الله طمعان في اجر الله امتثالا لامره عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين الله تبارك وتعالى كذلك في سوره بينه يوضح ان هذا الامر حتى مش بالنسبه لنا احنا بس كمسلمين يقول عن اهل الكتابين اللي هما اليهود والنصارى يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيمه يبقى وما امروا الا ليعبدوا الله بس الشرط هنا ايه مخلصين له الدين هذا هو الاخلاص لابد ان نكون مخلصين لله نبغي بعملنا الله عز وجل طبعا الآيات كثير لكن اقتصر منها كده النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال إنما قصر قصر إنما الأعمال بالنيات خلي بالك هنا بقى إنما الأعمال مش الأفضل الأعمال يعني إيه يعني لازم يكون في عمل وبعدين نشوف نيتك في العمل ده كانت ايه يبقى لازم يكون في عمل وبعدين نشوف انت كنت قاصد بيه ايه طب لو واحد ما بيعملش ما فيش عمل يقول ان انا عمله بالنيات يبقى كداب بمعنى واحد ما بيصليش يقول ما بتصليش ليه لكن انا عمله بالنيات طب هو فين العمل هو انت بتصلي فين العمل انت ما بتعملش هنا وانا مش محجبه مش لابسه صح وتقول مش محجبه ليه قال انا عمله بالنيات فين هو العمل انت مش محجبة ما فيش عمل صالح اهو انما تقول انما الاعمال بالنيات انت لما تتحجبي يبقى نيتك في الحجاب ايه نفس الحجاب ليه اهو انما الاعمال بالنيات انت اللي بتصلي نيتك ايه انما الاعمال بالنيات انت اللي بتصوم رمضان نيتك ايه بتصوم ليه ما انت بتصوم رب لكن نيتك ايه انت اللي بتبر الوالدين انت اللي بتصل الرحم يعني اللي بتعمل العمل الصالح نيتك في العمل ده ايه انما الاعمال بالنيات حسب نيتك بقى لان هو عمل صالح صح وعمل كويس لكن ايه اللي حركك ايه اللي خلاك تعمله مش يمكن يكون قصدك غير الله غير ربنا ممكن واحد يكون بيصلي ومحافظ على الصلاه وما شاء الله كل سنه صلاته وقوعه ليه عشان بيصلي جنب واحد معين عشان بعد ما يخلص الصلاه يوصله كده ليه عشان ناوي يخطب بيته ولا يتجوز بيته يبقى لما يروح يخبط عليه في البيت يقول له ازيك يا حاج انا بقى اللي كنت ايه بجنبك في الصلاه بقى كل مره وبتاع اهو ده بيصلي وعمله كويس اهو لكن انما صلاته لايه؟ للجواز بقى مش لله يبقى مش نيته الله هنا يبقى انما الاعمال بالنيات واحد مثلا مرشح نفسه بايد لمجلس مش عارف ايه ولا بتاع عايز يوري الناس بقى انه يعني راجل بقى من الصالحين يروح حاطط السبحه في ايده وبتبقى ايه على طريق الجوامع وكل فرد يروح عشان يقول له كلمتين ويقول للناس بيصلي داخل الجوامع وحريص قوي لكن ايه؟ انما الاعمال بالانتخابات بقى مش لله هذه نيته كده يبقى الحديث اهو انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ما قصد فعله نيته كانت ايه؟ وبعدين من ربنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى دليل عشان يبين الكلام ده ايه؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله يعني اللي طالع من مكه رايح المدينه او ده مهاجر او طالع من مكه لغايه جده ومن جده ركب البحر الاحمر لغايه الحبشه او ده عمل اهو عمل فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فطالع لله ورسوله خالص يعني هذا الاخلاص فهجرته الى الله ورسوله طيب والتاني برضه طالع من مكه وراح المدينة برضه ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها هذه نيته بقى أو ده قلبه من جوه دنيا يصيبها التجارة واقفة في مكة ومتنقين عليها شوية في مكة نطلع بقى المدينة يمكن نلاقي العملية إيه سحبة حلوة يعني أو امرأة ينكحها نشوف لنا جوازة هناك أحسن وطالعه ماشي وساحب ومهاجر. فلان ده هياخد نيته برضه. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا ينشئها او امرأة ينشئها فهجرته الى ما هاجر اليه. ده ما عندوش اخلاص لله. ده بنعمل عمل مش لله، ده عشان دنيا، عشان يعمل حاجة تجارة، عشان يتجوز، يروح يعمل اللي هو عايزه، بس ما عندوش اخلاص لله عز وجل. ده حديث البخاري ومسلم. حديث تاني في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. أهي المنظر من بره إيه؟ واحد مربي دقنه، أنا مربي دقنه أهو، لكن إيه النية فيها إيه؟ مربيها ليه؟ لا يمكن دقني بتوجعني لما ما أقدرش فيها مش عارف إيه؟ لا يمكن في حاجة مربي دقني مدريها، والله حسب النية، لكن مربيها لله فعلا، وإن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال كده خلاص. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلب اللي هو المناط اللي بيخلي الواحد يعمل اهو ده عشان يشوف فيه اخلاص، في عمل خالص لله تبتدي بيه اجر من الله ولا لا، ولكن ينظر الى قلوبكم. في حديث يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره. يعني عايز اقول لك ان التقوى الخوف من الله منبعها القلب اللي بيخلي الانسان يعمل باخلاص لله تبارك وتعالى. هكذا أمرنا الله عز وجل بالإخلاص، وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص إنك تعمل العمل الصالح اتباع مرضات الله طمعا فيما عند الله من ثواب امتثالا لأمر الله، هو اللي هيخلي عملك مقبول عند الله أو لا. علشان كده بقول إن الإخلاص أساس لقبول العمل، الأساس اللي هيخلي العمل يقبل. إنما يتقبل الله من المتقين في سورة فاطر، الله تبارك وتعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إن يرفع العمل فإن تقبل عند الله الإخلاص. قال الله تبارك وتعالى موضحا في سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله. لوجه الله هذا الإخلاص. طب دول بيطعموا مين؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والله بيعملوا عمل خير، لكن ليه ده بقى؟ ليه؟ ليه تطعم المسكين واليتيم والأسير؟ إنما نطعمكم، هو ده الأساس أهو، لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الآية ما قالتش لا نريد جزاء ولا شكورا، لا، احنا عايزين الجزاء وعايزين الشكور، لكن من مين؟ منكم؟ لا، لا نريد منكم، لا مش عايزين منكم جزاء ولا شكور. إنما خوف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعني بنخاف من ربنا، يبقى احنا عايزين من ربنا الأجر والثواب والشكور. إنما أنتم يا اللي بنعمل معاكم العمل ده، لا تستحقوا أو لا تستحقوا، تقدروا ما تقدروش، تستاهلوا ما تستاهلوش، إنما إنما إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما خوف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كذلك الله عز وجل يقول في سورة الليل، هي الآية نزلت سيدنا أبو بكر، لكن في كل من يعمل عمل سيدنا أبو بكر: فأنذرتكم نارا تلظى، والعياذ بالله، لا يصلاها، يعني مش هيخش النار، صلى الله عليه وسلم، الله، إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها، هيبعد عن جهنم، الأتقى، ده مين بقى؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. يؤتي يعني هو اللي بيدي، مش مستني حد يقول له هات ولا تعالى، هو اللي بيبحث عن الخير ويروح له. الذي يؤتي ماله يتزكى. طب ده كان واحد يطلع فلوس شقاه وعرقه اللي كسبه وتعب فيه ويديه. الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. هذا الاخلاص، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. وما دام عمل كده ولسوف يرضى، ربنا بقى هيرضيه ان شاء الله، وربنا هيكرمه وهيتقبل منه كذا وكذا وكذا. لكن ليه هو بيعمل كده؟ وما لاحد عنده من نعمه تجزى، حدش مش هاته خد ولا قصاد شيء ولا لا لا لا، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. هو ده الاخلاص يرضي به الله عز وجل ولسوف يرضى. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في سوره البقره ايضا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفق من خير، وما تنفق من خير، يعني بتطلعوا الفلوس وتنفقوها في سبيل الله لانفسكم، وانت بتدي منها والنفس، فانت بتتاجر مع الله يرجو تجاره لن تبور، الحسنه بعشره الى خمسمائة ضعف الى ما شاء الله، بس الشرط ايه؟ وما تنفق من خير فلانفسكم، بس الشرط ايه؟ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. ابتغاء وجه الله يعني الاخلاص لله عز وجل. تطلع فلوسك ليه؟ مع انها شقاك وعرقك، الله عشان ربنا يرضى عنك. بقول يا رب ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بصدق التوبه، انا يا رب بطلع فلوسي يا رب. وابتغاء وجه الله، ده ابتغاء وجهك يا رب، والله ما بستنى من الفلوس دي ترجع لي تاني ولا تترضيه ولا لا، ده هو الله. يبقى هذا هو الاخلاص. كذلك الله تبارك وتعالى في سورة النساء يقول: لا خير في كثير من نجواه، كل كلمة من الكلمة ده ملوش لازمة، إلا من أمر بصدقة أيوة لخير أو معروف أو إصلاح بين الناس. بس شوف بقى ربنا اشترط إيه؟ قال: ومن يفعل ذلك، صدقة معروف إصلاح بين الناس. أنت ممكن بتعمل خير أهو أهو، لكن ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله، هذا الإخلاص، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بس بشرط يكون بيعمل كده ابتغاء ايه؟ ابتغاء مرضات الله. لانه هنا ادي صدقه، ادي معروف، ادي اصلاح بين الناس. فاهم؟ واحد يصالح بين اثنين هيدفع من جيبه مثلا، وقته، وهيروح ويجي ويقعد ويسلم ويصفر. طب انا واخد ايه من الموضوع ده؟ انا واخد ايه؟ واخد الله عز وجل اشهد يا رب انك انت قلت ان اللي بيصالح بين الناس ده بيعمل خير وبمعروف وطيب، انا ببغي الاجر منك، ببغي الثواب منك. يتقال علي بقى انا بعد ما صالحت بين اثنين ده راجل سوسه هو اللي وقع فينا هو اللي كذا، انا مالي مال الكلام ده، انا بعمل العمل الصالح الذي يرضي الله تبارك وتعالى وببتغي به الاجر والثواب من الله عز وجل. كما قال الله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. امتى؟ لما يكون عمله خالص لله عز وجل. من فضلك اقلب الشريف. هذا عن الآيات. أما عن الأحاديث فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أحاديث كثيرة، نأخذ منها على سبيل المثال كده بعض الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. من سأل الله تعالى، يعني اللي يطلب من ربنا ان يموت شهيد في سبيل الله بصدق، ها بصدق وبإخلاص لله، واحد بضحي بروحه، هياخد ايه من روحه؟ روحه راحت، هتروح ايه؟ من سأل الله تعالى الشهادة ان يموت شهيد في سبيل الله بصدق بلغه الله منازل الشهداء وعطاه ثواب الشهيد، وإن مات على فراشه، حتى لو مات على السرير بتاعه. طب هو ميت على السرير، ما ماتش في معركة، ياخد الثواب بايه؟ بالنية، بنيته انه كان عايز يموت في سبيل الله، كان يبغي الشهادة في سبيل الله، فربنا سبحانه وتعالى بيديله ثوابها وبيديله أجرها ولو انه ما حققهاش في الواقع العملي، انما خدها بالنية بتاعته. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم: ان الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم وضح ذلك او بين ذلك، فاذا هم العبد بحسنة، أما العبد الحسنة فلم يعملها، فلم يعملها، فإذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، لأنه ما عملهاش لكن ليبقى فالقصد الله، فإن عملها كتبت له 10 حسنات. وإذا هم العبد بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. ده إيه؟ بنيته، بنيته. شوفنا النية هنا الإخلاص لله تبارك وتعالى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يعني اثنين مسلمين بيقتلوا بعض الاثنين في النار. حديث البخاري ومسلم. قال يا رسول الله هذا المقتول، هذا القاتل. قال يا رسول الله هذا القاتل، قال قبل يخش النار لانه قتل. فما بال المقتول؟ طب المقتول يخش النار ليه؟ مش معنى ليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم انه كان حريصا على قتل صاحبه. هي بس ما حصلش، ولو عمل هنا في ايه؟ بالنية، بقلبه، بقلبه. هنا رايح قلبه رايح فين؟ كان عايز يعمل ايه؟ ما هو زي ما هو في الخير، شوفنا في الخير بياخد بالنية، هنا هنا برضه في الشر ياخد بالنية والعياذ بالله. وهنا في الشر، لكن شوف الخير زي ما قلنا الشهادة. وحديث ثاني في البخاري ومسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من تبوك آخر غزوة غزاها سيدنا أسلم كانت في شهر رجب سنة 9، لأن كان فيها أكبر عدد من المسلمين 30,000 وكان معاهم 10,000 فرس، وكانوا طالعين للرومان اللي كان عددهم 40,000. النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد يقول لمن معه من الصحابة: إن بمدينة لرجالا، يعني معايا في إخوة لكم في المدينة، إن بمدينة لرجالا، ما تقولوش معانا الغزوة دول، ما قطعتم واديا يعني معايا، ولا سرتم مسيرا يعني معايا، إلا شرفوكم في الأجر. اللي قاعدين في المدينة ما تقولوش دول خدوا الثواب زيكم بالظبط. إزاي رسول الله؟ يقول حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض، ما طلعوش، لكن كانوا عايزين يطلعوا أصلا ياخدوا الثواب كأنهم طلعوا بالظبط. حبسهم العذر أو حبسهم المرض. وبعدين يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا دعاؤهم، اللام لام القسم مش لام الجر، لا دعاؤهم اللي قاعدين في المدينه وقفتهم انفذ في عدونا، يخش بجسم عدونا الدعاء بتاعهم ده من سلاحنا. شوف فضلهم عند الله قد ايه. هكذا يبقى الاساس في الفعل النيه والقصد، سواء في الخير او سواء في الشر. كذلك أيها الأحبة في الله، الإخلاص يعتبر شرط في صلاح العمل. بمعنى إيه؟ إحنا بنسمع كثير جدا من القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات يعني إيه الصالحات؟ آمنوا يعني ده الإيمان بالله، التصديق الذي لا يعتريه شك، وهو يقين بالقلب وإقرار باللسان وتصديق بالعمل، ده الإيمان. آمنوا وعملوا أدي العمل الصالح: بر الوالدين، صلة الرحم، الإحسان إلى الجار، الصدق، الأمانة، الوفاء، الإخلاص، الأكل الثلاث صوابع، الأكل بإيد اليمين، دخول ضغط المية بإيد الشمال، طلوع بإيد اليمين، بستنجى بإيد الشمال، بنام على جنب اليمين، كل ده عمل صالح. عمل، لكن صالح يشترط العمل، كلمة يشترط في العمل ويطلق عليه لفظ عمل صالح حاجتين: نمرة واحد الموافقة لكتاب الله عز وجل، يعني ما بقاش بدعة. اثنين الإخلاص اللي بنتكلم عنه، يعني ما يبقاش رياء، ده الأساس بقى. ولذلك لما نفتح مثلا سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سورة النحل: من عمل صالحا، هو الأساس هو يعني إيه؟ يعني يكون مرافق للقرآن والسنة، يعني ما يكونش بدعة، ويكون فيه إخلاص، يعني ما يكونش رياء، من ذكر أو أنثى، من رجل أو امرأة، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سلطان: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. صالحات برضه اللي هو يكون موافق للقرآن والسنة، يعني ما يكونش بدعة، لأن البدعة بيقول فيها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى ده مش موافق للقرآن والسنة. اثنين يكون في إخلاص، وإلا لو كان في رياء مش هيقبل، مش هيقبل. طب يجي واحد يسأل سؤال وعنده حق، يقول طب أنا أعرف إزاي إذا كان عندي إخلاص ولا لا؟ يعني إيه الميزان اللي أقيس بيه؟ وإيه المقياس اللي أقيس بيه؟ ان انا عندي اخلاص ولا لا. اسأل نفسك انت بتعمل العمل الصالح ليه؟ هنا بقى لازم اقول ليه، مش عارف من غير ايه، لا لازم اقول ليه. ليه انا بعمل؟ ليه انا ببر ابويا وامي؟ طبعا هو مثلا يقول لي حاجه ولا ابويا يكتب لي حاجه ولا ما فيش اخلاص. ليه بعمل جاري كويس؟ عشان هو كويس معايا وزوجنا، ما فيش اخلاص. ليه بعمل مراتي كويس وبديها حقها كما امر الله؟ عشان هي والله كويسه معايا وبتعمل لي. لا ما فيش اخلاص. يبقى ما فيش اخلاص. يبقى انت بتعامل بايه؟ بهات وخد. ماشي بقى على الراي اللي بيقول الدنيا مصالح، قوم يا اخي صالح، شوف مصلحتك. في ناس تقول كده، تقول يا عم ما فيش حاجه اسمها في سبيل الله، في حاجه اسمها قدم السبت، تلاقي الحد قدامك. الدنيا النهارده هات وخد. لا لا، المسلم بيعمل باخلاص لله، مش مستني، مش مستني من العبد. انا بعمل جاري كويس كما غمرني الله، يستحق او لا يستحق، هيقدر مش هيقدر، يستاهل ما يستاهلش، انا مالي مالي. بعمل زوجتي بربي اولادي، يطلعوا العيال بعد كده ينسونا ولا يعملوا، انا مالي مالهم. انا اشهد يا رب انا بعمل العمل اللي خلصني منك، اللي انت قلت لي اعمله يا رب انا بعمله ابتغاء مرضاتك، طمعا فيما عندك من ثواب، انا يا رب مش مستني حاجه من حاجه، وهكذا. ولذلك حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم، عشان يشد لك يورينا كتاب الاخلاص ولا لا، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل، اللي بيصل الرحم مين؟ ليس الواصل بالمكافئ. اللي زياره او صار زياره تيجي تزورني حضورك، هتعبرني هعبرك، تسال عني هسال عنك، لا ده مش واصل. ده ليس الواصل بالمكافئ اللي هاته خد واحده صد واحده، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. اللي الواصل مين؟ اللي لما واحد يقطع الرحم ما يجيبوش، هو يروح له ما بيسالش عنه، هو يسال. ليه؟ الناس النهارده ما تفهمش المعاني دي، تقول لك ليه يعني؟ ولا وقعت انا عن الكفه، ولا انا عن الكفه، والله ما كان يسال عني ولا يسال عنه، اللي يجي يعبره، اللي يروح لي مش عارف ايه، ما جاش ان شاء الله ما جاش، انا كده، انا اللي يرميه بالميه ويرميه بالنار، ان شاء الله. طب ما دي هاته خد، ده هاته خد ده، انما خليك مع الله اخلاص، ما تستناش حاجه من حد، هو الله، حد هيكفك الا الله. والله الناس هتقدر والناس بتنسى، لكن اللي عند ربنا ما يتنساش حد، وما كان ربك نسيا. فهو الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر يعني الخير لا يبلى، يعني ما يضيعش ابدا، ما يضيعش عند الناس. الناس بتضيع وبتنسى، وحد فاكر حاجه من الناس، لكن الخير عند ربنا ما يضيعش ابدا. عشان كده خليك مع الله. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ان لي قرابه، قريب يعني، اصلهم بروح ادور ويقطعون، حد يجي يسال عنه. احسن اليهم ويسيئون الي. احلم عليهم مؤدب معهم ويجهلون علي، وبيقلوا ادبهم علي. اعمل ايه بقى يا رسول الله؟ قال له: بقى يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: اللي مسحب بالنار يمس بالنار، اللي يشتمك تضربه ولا تدفع عليه ولا كذا. قال: ان كنت كما قلت احلم ويقطعون احسن اليهم ويسيئون الي، احلم عليهم ويجهلون علي، إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، يعني عطاءك إياهم حرام عليهم، ونار تدخلهم، ولا يزال معك، خلينا في الحتة دي، ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم، يعني معين عليهم، ما دمت على ذلك، بس خليك على كده، وهتلاقي معك من الله ظهير ومعين يعينك عليهم، أنت لما تخليك على كده. اللي هو ايه كده؟ اصلهم ويقطعون احسن اليهم ويسيئون الي، احلم عليهم ويجهلون علي. هكذا المسلم لانه عنده اخلاص بيعمل لله، مش مستني. وانا مستني ايه من اللي انا بعمل معاه الخير؟ انا مستني من الله. انما اللي انا بعمل معاه الخير ده يقدر ولا ما يقدرش، يستاهل ولا ما يستاهلش، هيعاملني ازاي؟ هيرد لي بالاساءه؟ هيرد لي؟ انا لا دخل لي مع العبد، انا بعامل الله عز وجل. ولذلك عكس الاخلاص يبقى الرياسه او العياذ بالله. يعني ايه؟ يعني لو انا بعمل مش باخلاص. لما مستني بقى، مستني من العبد. يعني بعمل قصاد حاجه بقى. والله بعمل عمل صالح علشان الناس تجيب سيرتي وتقول عليا. يبقى ببغي بقى والعياذ بالله سمعتي الشخصيه. والله انا بصص على حاجه قدام كده عايزها، فمن دلوقتي بقدم لها يعني وبحذوس لها. يبقى ده السبيل برضه اللي انت عايزه، مش لله، مش اخلاص. هذا بقى والعياذ بالله اللي اسمه الرياء. ولذلك الله عز وجل في الكتاب يقول: فويل للمصلين، مش الذين يقيمون الصلاة يقيمون عنها، فويل للمصلين مين دول؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني ساهون عن معنى الصلاة. قابل وردوا بعضهم يستقبلوا القبلة ويصلوا أفضل، لكن أقاموا الصلاة. القرآن ده مدهول أقيموا الصلاة، كل عباد الذين أمنوا يقيموا الصلاة. يا بني أقم الصلاة، يعني تعمل فيها، لأن ما وقفت تتوضى وتبص للقبلة وأنا أصلي، لكن طلعت بره الصلاة ست دقيقة وما تكملش صلاة وتاكل حقوق الناس إلى صلاة إيه دي؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني ساهون عن معنى الصلاة اللي هم بيصلوها. الذين هم يراءون، أهو مش عندهم إخلاص، مش عندهم إخلاص، يراءون، عايزين ثواب الناس، عايزين الناس تجيب سيرتها، عايزين الناس تتكلم عنها، عايزين الناس تقول يا سلام شوف الراجل أول ما بيطلع الأذان بيصلي، يا سلام شوف الراجل شوف الراجل شوف الراجل، يبقى ده كلها إيه؟ رياء والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة البقرة الذين ينفقون أموالهم رياء الناس، رياء الناس، عايزين ثواب الناس، عايزين كلام الناس، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، صح كده؟ ولا بالله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأن دول بيراءوا الناس والعياذ بالله. زي سورة النساء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لأن المنافقون هم يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. عايزين الناس يجيبوا يراؤون الناس، يرائي بعمله والعياذ بالله، يعني ايه يرائي؟ يعني يظهر عمله. ولذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، حديث البخاري ومسلم. يعني ايه من سمع سمع الله به؟ يعني من سمع سمع من سمع من سمع، يعني اللي عايز الرياء مش عايز اخلاص لله، مش بيعمل باخلاص، عايز الناس سمع الله به، يعني فضحه الله يوم القيامة. ومن يرائي يرائي بعمل، عايز الناس مش عايز الله، مش بيعمل بإخلاص، يرائي الله به، يعني أظهر الله سريرته على رؤوس الخلائق والعياذ بالله، يعني ربنا يفضحه بالأكرة على رؤوس الخلائق. ولذلك في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، وعن الرجل يقاتل حمية، وعن الرجل يقاتل رياء، واحد يقاتل شجاعة يا فتاة والتاني حمية عصبية، العيلة بتاعتنا بتعمل تعالج كله ينزل كافة تنزل خربة تنزل بندك وبعد كده شوف الموضوع كان ايه، هي حمية خلاص. وعن الرجل يقاتل رياء عشان يتقال عليه بقى يا سلام شوف الرجل بيعمل ايه، اي ذلك في سبيل الله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ايه بقى سيدنا النبي؟ ما بردش على ولا واحد منهم، حط الصعدة بقى، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ده المخلص اللي بيبغي بعمله كله، غير كده مفيش إخلاص، يبقى عمل كرياء مردود على صاحبه والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يقول الله تعالى إذا حديث قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل الله عز وجل مع شريك ولا يقبل معه عمل فيه شريك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه والعياذ بالله. ربنا ما يقبلش العمل الخالص لوجه ثاني، لكن هتعمل عمل وهتشرك مع الله في حق، ربنا ما يقبلش العمل. زي ايه؟ انت مثلا ناوي كده لما تطلع تدي مثلا واحد فقير مثلا 50 قرش، قلت بنفسك كده 50 قرش وان شاء الله هتطلع، وبعدين وانت بتطلعها لقيت واحد بصيت لك او واحد يعني تعرفه قلت لا هيقول عليا بطلع 50 قرش بس، لا خليها جنيه خليها جنيه. في 50 قرش زياده هنا في الدين، انت كنت هتطلع افضل لله 50 قرش، وزادت 50 قرش للناس اللي عايز اللي هيشوفك ده عشان يتكلم عنك ويقول انك انت كذا وكذا، الجنيه كله ما يقبلوش ربنا، الجنيه كله مردود عليه. من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ما يقبلوش ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لا يقبل الله عز وجل من العمل انما كان خالصا لوجه كريم. علشان كده بنقول ربنا يستر علينا يا رب، لان في حديث صحيح مسلم خطير جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامه اول ناس هيتحدوا في الاخره، بدايه الحساب اهو، هذا هيجيبوا اول رجل اهو، رجل اول ما يجي استشهد في سبيل الله، هذا ما يتشهد والشهيد اعلى مراتب وكذا وكذا وكذا وكذا، فجيء به فعرفه نعمه، مش انت اللي مت بسبيل كذا وكذا، ايوه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ انت اللي خلاك مت؟ قال يا رب انا مت شريرا وكنت مضحي حياتي وكذا وكذا وكذا وكذا. قال الله عز وجل ربنا كثر فضائحك يا رب كذبت ولكنك قاتلت. نعم ايها القاتل ليقال هو جريء وقد قيل اتقال عنك والصحف كتبت عنك وخدت اناشيد وخدت رتب وضبابير وعصافير والناس كلها اتكلمت عنك وخدت حقك. ها عايز ايه بقى؟ ثم امر به فسعد على وجهه حتى القي النار والعياذ بالله. والثاني بقى واحد رقم اثنين تعالى الحساب رجل تعلم العلم وعلمه داعي لسبيل الله وكذا وما شاء الله عليه جيء به فعرفه نعمه مش انت كذا كذا كذا قال فما عملت فيها؟ قال يا رب تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. قال كذب ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ وقد قيل خدت شهرتك والناس جابت اسمك وبقت صورك وكلامها خلاص خدت من تعلمه تمشي لله والعياذ بالله. ثم أمر به فسحب على وجهه لأنه أشرف شيء للإنسان حتى ألقي به في النار. والثالث والعياذ بالله رجل تصدق في سبيل الله وما سابش مكان ينفق فيه الله إلا وأنفق فيه ما في أبيه فعرفه نعمه أنت اللي عملت كذا أيوه يا رب صح هو مشهور هو قدامنا ربنا سبحانه وتعالى بيكشفه بقى سمع الله به ولكن لا أنكذب ولكنك تصدقت ليقال هو جواد وقد قيل الناس قالت عنك انك انت يا سلام كنت بقى بتطلع وكنت بخد ثم امر به فسحب على وجهي حتى القي في النار والعياذ بالله. اذا ربنا فينا شر الرياء واجعل عملنا خالص لله تبارك وتعالى لان الانسان لما بيعمل عمل خالص لله حقيقه يسعد في الدنيا قبل الاخره. ازاي؟ الاخلاص ده له بركات طيبه جدا جدا جدا. ابسط حاجه في الدنيا هنا ان الاخلاص لما تعمل عمل صالح في سبيل الله بإخلاص لله تبارك وتعالى لما تعمل هذا العمل تسعد في الدنيا قبل الآخرة. إزاي؟ في الدنيا ربنا هيعافيك من الأمراض. ربنا هيعافيك من الأمراض. إزاي؟ يعني أصعب وأقصى مرض مرض الفكر. الفكر هو اللي بيجيب الأمراض كلها. لما تتخيل واحد ذهن عمال يفكر في الموضوع وموضوع شاغل وقلبه لا بيعرف يعني ولا بيعرف ينام وقاعد قلقان وطول الليل عمال يبص في السقف مش عارف النوم يجي عينه ويقدموا لي الاكل ملوش لبس لبس مرتوب ليه؟ الفكر فحم. منين بقى الفكر هنا؟ لو هو مخلص لله مش هيجيله مرض الفكر لانه بيعمل لله. هو مستني ايه؟ انا مش مستني ازاي؟ تضرب مثلا كده لو انك بتعامل جارك معامله طيبه وبقالك مثلا معاه 10 سنين ياما شلت له وجبت له وبينك وبين بعض مودة وهو يديك وانت تديله مش عارف بس مش لله والعياذ بالله عشان هو كويس معاك عشان هتخرج عشان تديك عشان كذا وجا بقى راح قلب اصله معاك وشتمك وبهدلك ولا عمل فيك محضر ولا فضحك ولا ولا ولا ولا لو انت بتعمل لله ايه اللي هيأثر فيه؟ حاجة صاحب عمل ولا خلاص هو حر بقى كل واحد يعمل بأصله. بس انا الحمد لله رب العالمين اشهد يا رب انا كنت بعمل في سبيلك يا رب وكان عملي ده كله بإخلاص ليك يا رب. هو بقى يستاهل ما يستاهلش يقدر ما يقدرش انا ماليش دعوه بيه انا كنت بعملك انت يا رب. انما لو انت مش بتعمل باخلاص هتقعد تجري بقى وتاكل في نفسك بقى ابني 60 في 70 بقى انا كنت بعمل معاك يا خبر ابيض فاكر يوم ما شلت له الانبوبه اخرج كان خساره فيه كان ده انا كنت عملتها بكلب كان طمر فيه ده انا كنت باخد ده انا كنت انا كنت انا كنت ده انا ده انا ده انا ده تفضل واحد عمال يهري في نفسه وياكل في نفسه ويقول زز على اسنانه لا عارف ينام ولا عارف ياكل ابني 60 في 70 ويطلع قليل القط كده برضه والله ما طمر فيه يا ريتني كنت ليه؟ لانك ما بتعملش ما بتعملش اخلاص. انما انت لو بتعمل باخلاص عايز منه ايه؟ ايوه قليل القط قليل القط انا ماله مال لكن اشهد يا رب اللي انا عملته على مدى كام سنه ده ما يضيعش ابدا عندك. قال صلى الله عليه وسلم البر لا يدنى الخير ما يضيعش لو ضاع عند الناس ما يضيعش عند ما يضيعش عند ربنا ابدا. ولذلك الايه في سوره محمد سيهديهم ويصلح بالهم شوف صلاح البال بقى ويدخلهم الجنه ده في الاخر عرفها لهم لكن هنا في الدنيا سيهديهم ويصلح بالهم اللي عايز صلاح البال. ولذلك انت لما بتعطس بتقول الحمد لله اللي يسمعك وانت بتقول الحمد لله يشمتك اسم تشميت العاطف يقول لك يرحمكم الله او يرحمك الله تقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. شوف الدعاء طيب حلو ازاي لأن الآية سورة محمد هنا يكون في الكتاب فيهديهم ويصلح بالهم، يهديكم الله ويصلح بالكم. صلاح البال هيجي منين؟ صلاح البال تعمل مع هات أي حاجة، بتعامل مراتك بما يرضي الله وقعدت معاها كم سنة، تيجي بعد كده تبقى كويسة تبقى وحشة، تصون العشرة تصون العشرة، أنا ما يهمني أنا بعامل مين، أنا كنت بعمل معاها كل ده مين. والعكس برضه لو واحدة عملت مع جوزها كل الخير كم سنة وربت له أولاد وكانت معاه ما شاء الله ورجع بعد كده قلب أصله ومش عارف عمل معاها إيه ولا كده، لو بتعمل بإخلاص لله هتستنى منه حاجة؟ هتقول أنا يا رب خلي كل اللي أنا كنت بعمله ده عندك يا رب، أنت الوحيد يا رب اللي اتكفئني عليه، محدش يكفئني أبدا على اللي أنا عملته على مدى كام سنة، ومع عيالنا برضه مع عيالنا نفس الطريق بنربي عيالنا لله وبنصرف عليهم وبنعلمهم ها مستلمين ومين؟ إنهم يطلعوا صالحين بس كده خلاص. يا رب اشهد ان هذا العمل لك خالصا لوجهك الكريم. يطلعوا لنا بعد كده علماء القصر ينسونا ولا يبيعونا ولا ما يصرفوش علينا لما نكبر ولا يسيبونا في مستشفيات ولا يودونا دار رعايه ولا يعملوا احنا انا مالي مالهم، انا كنت بعمل علشانهم، انا بعمل العمل اللي ربنا قال لي اعمله خالصا لوجهي، فانا يا ربي بعمل باخلاص ليك. ده في الدنيا تعيش مرتاح، تعيش في راحه بال، تعيش مع الله عز وجل، تاخذ الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى سواء في الدنيا براحه البال وفي الاخره كما قال الله عز وجل في سوره الرعد الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذا المآب الرجوع الى الله عز وجل في الاخره يعني في سوره الرعد. في سوره يونس ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هكذا يسعد الإنسان المسلم في الدنيا والآخرة بإخلاصه لله تبارك وتعالى، بيعمل العمل الصالح اتباع مرضات الله طمعا فيما عند الله من ثواب امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، لا ينتظر أجر ولا ينتظر أي رد فعل هذا الفعل الصالح من أي إنسان سوى الله تبارك وتعالى. هكذا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يعملون بإخلاص ابتغاء مرضات الله طمعا فيما عند الله من ثواب امتثالا لامر الله، كما نساله تبارك وتعالى ان يجنبنا شر الرياء ان نعمل للناس والعياذ بالله او لانفسنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.